إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، وباب ما جاء فيما لم يقنع بالحلف بالله. باب ما جاء فيما لم يقنع بالحلف بالله. يعني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف له بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند صحيح. نعم، هذا خلي معك لنأخذ اللي خلفه إن شاء الله، بس ما ننتهي من هذا. باب ما جاء ما لم يقنع بالحلف بالله. وقول المصنف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بأبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف من حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض بالله فليس من الله. هذا الباب تبويب المصنف باب ما جاء فيما لم يقنع بالحلف بالله. هذا يعني الباب يبين فيه بأن لما كان تعظيم الله عز وجل عليكم السلام الله وبركاته في قلب العبد المؤمن أمر واجب، أن المرء يعظم الله عز وجل إنه هو الإله الحق، فكان هذا التعظيم عندما يذكر عنده الله عز وجل يقسم له بالله عز وجل. فمن شواهد ودلائل تعظيمه لله بأنه إذا أقسم له بالله على أمر ما أن يغضب بهذا القسم وأن يقنع بهذا القسم. فكان المصنف يريد أن يبين أن من كمال التوحيد، وهذا مناسبة للكتاب، من كمال توحيد المرء بأنه إذا أقسم له بالله عز وجل فيظهر هذا التعظيم لله عز وجل بأن يقنع بهذا القسم ولا يرده. لذلك قال: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف. يعني لم يقنع بالحلف بالله، ما هو عقبة ذلك؟ ثم جاء المصنف بهذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه أبو ابن ماجه وفي السنن، قال: لا تحلفوا بأبائكم. بينا من قبل بمسألة الحلف، وهنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له مناسبة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر رضي الله عنه وارضاه يحلف بأبيه، فقال: لا تحلفوا بأبائكم. لا تحلفوا بأبائكم، هذا نهي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحلف بالآباء، ولكن هذا النهي ليس له مفهوم، بمعنى ليس له مفهوم. يعني إيش ليس له مفهوم؟ أنا ننشط شوية. نقول هذا الحديث جاء قال: لا تحلفوا بأبائكم. نقول هذا منطوق بالنهي عن الحلف بالآباء، مفهومه ما هو؟ مفهومه عدم الحلف بالأبي والأم. لا، مفهومه لا، ما الأب جاء فيه نفي، نهي لا يحلف إلا بالله. لا، ما فهمته. المنطوق لا تحلفوا بأبائكم، منطوق، مفهومه احلفوا يعني ايش المفهوم؟ معنى ايش المفهوم؟ السؤال لو سمحتوا الغرفه يشاركوا مع السؤال دائما من غير ما اسالكم، انا اريد مشاركات بعد اذنكم. الان اقول الحديث قال: لا تحلفوا بأبائكم، هذا منطوق بالنهي عن الحلف. مفهوم المخالفه ايش؟ احلفوا بغير ابائكم. ايوه، مفهوم المخالفه كانه مقصوده الحلف بغير الاباء يجوز، فالحلف بالام يجوز، الحلف بالامانه يجوز، بالنبي لا يجوز. هذا المفهوم غير مقصود، هذا المفهوم غير مقصود معنا. لماذا غير مقصود؟ هل من عند انفسنا ام بدليل؟ بدليل. ايش الدليل؟ ان بعديها من حلف بالله. فين بعديها؟ ما فيش بعديها. الحديث عندك: لا تحلفوا بأبائكم، من حلف من حلف له بالله فليصدق. طيب ايش فيها؟ ك كي الآن المفهوم يقول بجواز الحلف بغير الآباء، بالأم، بالأمانة، بالنبي، بغير ذلك. هذا المفهوم باطل، ما يقول به. لماذا؟ لأن في حديث ثانية النبي. إيش هي؟ طيب، ما هو أنا سؤالي هذا. من كان حلف بغير الله ليصبر. من حلف بغير الله. هذا النص. يبقى أنت تقول جاء منطوق آخر يبطل عمل المفهوم، فهذا المفهوم لا يعتد به، لأنه جاء منطوق من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فقلنا هنا يبقى هنا هذا المفهوم لا عمل له، فلا يتعلق به، ليس مراد هنا. ولكن لأن في مناسبة للحديث كما قلنا، سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يحلف حلف بأبيه فقال لا تحلفوا بأبائكم. طيب، يبقى هنا مفهوم المخالفة غير معمول به لعموم النهي عن الحلف بغير الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف له بالله فليصدق أو لا، من حلف، من حلف، لا من حلف. هنا في تصحيف، انت قرأتها ايش في الاول؟ انا قرأتها من حلف صح اول ما حلف، لا الاخرانية الاولى من حلف، هو في تصحيف هنا خطأ في التشكيل في النسخة اللي عندي. من حلف بالله فليصدق، مكتوب عندي كده. هي اصلا من حلف، لو قلت له يبقى هتبقى من حلف له، لكن هي من حلف. تفضل. من حلف بالله فليصدق، انت عندك ايش الروايه؟ نعم، هي الروايه اللي هنا فيها خطا، من حلف له بالله فليصدق المفطور، بس هذه الثانيه، من حلف له بالله فليرضى، فليصدق بقى. من حلف له بالله فليصدق، من حلف بالله فليصدق. نعم، بس هي هذه روايه اخرى مثل من حلف له بالله فليرضى. احسنت. هو فينا الجزء الاول، هو ما عندي، هو في روايه من حلف له بالله فليصدق فليصدق، وفي روايه من حلف له بالله. طب لحظه بس، خلاص، من حلف له بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، قبلها من حلف بالله فليصدق. هذه اللي عندك هي النسخه اللي عندي انا في فتح المجيد، الجزء هذا فيها في روايتين، في جزء من حلف بالله فليصدق. ماشي، دي اللي عندي، دي اللي عندك، دي مش موجوده عندي، قلت في الروايه اللي قراها الاخ الان، لكن هذه خلاص ساقطه من المد. في روايه من حلف له بالله فليصدق، وفي من حلف له بالله فليرضى. فليصدق ولا فليصدق؟ فليصدق. لا، هو امر للثاني. من حلف له، اخي انتظر يا اخي، انا اللي هتكلم بقى خلاص كده المساله هذا. من حلف له، يعني حلف لك انت الان وانا احلف لك، حلف لك بالله فليصدق، فليصدق الحالف. فليصدق الحالف، هذه معنى. يبقى اول شيء ناخذ الجزء الاولاني، من حلف بالله فليصدق، وهنا من حلف هذه شرط، فليصدق هذه فاء واقعة في جواب الشرط، فكأنه أي وجوبا من حلف بالله يجب أن يكون أن يحلف بالله صادقا، هذه كأنها جملة شرطية، من حلف بالله فليصدق، يعني هذه فاء جواب الشرط، فهو فيها وجوب الصدق عند الحلف بالله. والحق بأن الصدق يجب على المرء في كل أحواله، ليس في الحلف بالله فقط، في كل أقوال المرء لابد أن يكون صادقا، لأن الله عز وجل قد أثنى وبين بأنه يحب الصادقين، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال سبحانه وتعالى والصادقين والصادقات، وقال سبحانه وتعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، هنا بين بأن عكس أو ضد الصدق الكذب. فالصدق في كل شيء هو المحمود، هو المطلوب، هو الواجب على المرء، سواء كان ذلك في الكلام أو في الحلف. فلما كان الصدق مطلوب في الكلام عموما، كان أشد ما يكون احتياجا عند القسم بالله عز وجل وعند تعظيم الله عز وجل، لأن الكذب عكس الصدق مذموم على الإطلاق في كل شيء، مذموم في كلام المرء، مذموم في حلف المرء من باب أولى، لأنه الكذب أمر قد ذمه الله عز وجل، بل عده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. لما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن يزني، قال نعم، يسرق، قال نعم، قال يكون كذابا، قال لا. وقد بين الله عز وجل في إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، نفى الإيمان عن بآيات الله الذين يكذبون، فكأن الذي يكذب هذا فيه دلالة على أنه ليس عنده الإيمان بالله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى ولكن البر من آمن بالله، فيكون الكذب ليس إيمانا بالله عز وجل، إلى قوله أولئك الذين صدقوا، ولكن البر من آمن بالله إلى قوله سبحانه وتعالى أولئك الذين صدقوا، بيّن بأن الصدق هذا من علامات البر والإيمان بالعبد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف بالله فليصدق أي فليكون صادقا. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرء إذا أراد أن يحلف بالله عز وجل لابد أن يحلف صادقا وألا يحلف كاذبا، كما بينا في حديث ابن مسعود إن كان ليس في المحل هنا لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغير الله صادقا. ونبين هنا بأن الحلف بالله عز وجل لابد أن يكون صادقا كما قال عليه وسلم، لأن أهل العلم قالوا من حلف بالله كاذبا عدوا ذلك على قولين عند أهل العلم بأن الحلف بغير الله صدق أو الحلف بالله آسف كاذبا هذا من اليمين الغموس. بعضهم قال إذا اقتطع بهذا الحلف يعني حق من امرئ المسلم أو حق الغير عموما فيكون هذا يمين غموس، وسمي غموس لأنه يغمس بهذا الحلف الكذب في جهنم والعياذ بالله. فهنا دل من حلف بالله فليصدق أمر من النبي صلى الله عليه وسلم على لابد أن يكون صادقا. المسألة التي معنا هنا إن كان لابد أن يحلف على الصدق هل له أن يحلف على الصدق لابد أن يكون بيقين أم يكفيه غلبة الظن؟ يعني إن كان سيحلف على أمر ما هل لابد أن يحلف بيقين أو يجوز أن يحلف باليقين؟ وهذا طبعا اليقين لا إشكال فيه، هذا الأصل أن يحلف على أمر بيقين، أم أيضا له أن يحلف على غلبة الظن؟ هناك غلبة الظن وهناك الشك وهناك اليقين، فالراجع عند أهل العلم بأنه يجوز الحلف بالله عز وجل على غلبة الظن لأنه قد يتعذر اليقين في المسائل كلها. وأن عندنا قاعدة في الفقه تقول بأن غلبة الظن ينزل منزلة اليقين، وبل جاء ذلك دعت السنة تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل القسم والحلف على غلبة الظن عندما جاءه الرجل في الذي جامع امرأته في نهار رمضان ثم بين له بأن عليه كفارة وعليه أن يتصدق، فقال الرجل والله ليس بين لبتيها بيت أفقر من بيتي. وهنا حلف الرجل قال والله ليس بين لبتيها بين جبلي مكة بيت أفقر مني بيت أفقر مني، هذا الرجل أقسم. وهذا لا شك على غلبة الظن لأنه لا يمكن أنه يقول قد بر على كل البيوت وعلم بأنه أفقر بيت في المدينة أو في غير ذلك، ومع ذلك فقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القسم وقال خذ هذا فكل به أطعم به نفسك وأهلك إلى آخر الحديث. أيضا عندنا العمل بغلبة الظن معلوم فقهيا بأن المرء إن كان مثلا في صيام فإن كان في الليل إن غلب على ظنه عدم إن غلب على ظنه دخول الفجر فلابد أن يمتنع عن الأكل والطعام والشراب إن كان صائما، وكذلك إن غلب على ظنه عدم دخول الليل في المغرب يعني ما زال هو الأصل بقاء النهار وغلب على ظنه بأن الليل لم يدخل في الغروب أيضا عليه بقاء الإمساك عن الطعام والشراب، فدل ذلك على أن غلبة الظن هنا ينزل. إذن من أراد أن يحلف على شيء فله أن يحلف على غلبة ظنه لا نلزمه باليقين التام، فهو أن أقسم على غلبة ظنه بأن هذا الأمر شهد ذلك أو له حق ذلك أو غير ذلك من الكلام، فنقول هذا هو الذي يعتمد عندنا في هذا الحلف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بأبيكم من حلف بالله فليصدق، وقال من حلف له بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، من حلف له بالله فليرض، هذه الجملة الثانية. ومن حلف له قال هذا يكون في مسألة الذي يحلف له، هذه المسألة بأن هناك حالف وهناك محلوف له وهناك محلوف به، الحالف الذي يحلف يقسم والمحلوف به هو الله عز وجل تعظيما لله، والمحلوف له هو الشخص الثاني الذي يحلف له بهذا القسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف له بالله فليرضى، هذه الجملة. ثم قال فمن لم يرضى أو من لم يقنع في رواية أخرى فليس من الله، بين الوعيد على أنه إذا لم يرضى بهذا الحلف ليس من الله أي فيه وعيد من الله عز وجل. فهنا إذا توجه أحد المتخاصمين بيمين إلى الطرف الآخر فهنا هل أولا هل هنا ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لابد أن يرضى، لكن هل هذا على العموم أم فيه تفصيل؟ أهل العلم تكلموا في هذه المسألة قالوا إن كان الأصل أولا في المسلم الصدق، الأصل في المسلم هو الصدق، فإن كان يعلم في الذي الحالف بأن ليس عليه شبهة أو لا يعلم منه بأنه يحلف كاذبا أو من الذين يأكلون أموال الناس بالباطل أو الذين يعني من سماهم الكذب، فإن حلف له عنها من هذا الشخص فيجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضى بهذا القسم، يجب أن يرضى بهذا القسم. هذا هذه الحالة الأولى، يبقى كان حالف من الأصل فيه الحسن الظن والصدق والأمانة، من هذا الأصل بالمسلمين، فعلي أن يرضى. إن كان أما الحالة الثانية، إن كان يعلم من الحالف بأنه من الذين يكذبون أو من الذين يتعهدوا على الكذب ومن الذين يعلم لهم سوء السريرة وعدم الصدق في الكلام، فهنا هل ينزل هذا في العموم أم لا ينزل؟ هل هذا ينزل في العموم أم لا ينزل؟ الراجع عند أهل العلم أن هذا لا يلزم به أن يصدق، لا يلزم به هذا المحلوف له أن يصدق هذا الكذب، وهذا هذا لأنه الأصل، مع أن الأصل الصدق نقول، لكن إذا علم بأن هذا الرجل يحلف كاذبا أو أنه ليس على سريرة طيبة، فنقول هنا لا يلزم للمحلوف له أن يقبل. طب ما القرينة التي تبين ذلك في الحديث؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث، من حلف بالله فليصدق، كأن هناك قرينة، دليلة القرائن أو دليلة نقول الاقتران، دليلة دلالة الاقتران في هذا الحديث بأنه قرر النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالله فليصدق، ثم بين من حلف له بالله فليرضى، فكأن الرضا مترتب على الحلف في أول الحديث بالصدق. فلو علم بأن هذا الرجل يصدق فيقبل، لو علم أو علم يعني بالظواهر والقرائن والشواهد بأن هذا الرجل لا يصدق في حلفه فهو غير مطالب بهذا الأمر الذي فيه فليرضى. يبقى هنا جاء الاستثناء أو جاءت الحالة الثانية من السياق نفسه، بأن مثل قيد أنه لابد أمره الأول بالصدق، فإن علم أنه لا يكون صادقا لا يقبل منه هذا القسم. يبقى هذه التفصيل هذا مهم. طيب إن قبل منهم فليرضى، يرضى بماذا؟ المحلوف له لابد يرضى أولا، يعني يرضى بما إن كان قضاء يبقى سيرضى بما سيكون على هذا القضاء، يعني إن كان هذا الرضا هنا بمعنى إيش بيرضى؟ بأن يرضى بالحكم الذي سيترتب عليه هذا الأمر، يرضى بالحكم الذي سيترتب عليه هذا الأمر. يبقى هنا إن كانت المسألة فيها خصومة أو فيها دعوة، فإن طلب منه القاضي أن أن أن أن, أن يحلف فهو حلف وكان صادقا يبقى عليه فليرضى، يبقى سيرضى بحكم القاضي أو حكم الحاكم الذي سيكون بناء على هذا الحلف، هذا معنى فليرضى. أيضا يبقى هنا هذه المسألة معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف له بالله فليرضى، أي أنه لابد أن يقبل هذا الذي سيكون مترتبا على هذا الحلف، ليس له أن يعود أو يرجع عنه بعد ذلك أو يكذب الحالف فيما حلف له. إذن الأمر القلاعة هنا بالحلف ستكون أولا يرتضي بالحكم الشرعي، ثانيا سيرتضي أيضا بما ينتج عن ذلك، يعني إن كان هذا يعني كان في ناحية شرعية سيرتضي بالحكم الشرعي، إن كان في ناحية حسية أو ناحية أمور أخرى غير النواحي الشرعية مترتب عليها لابد أن يرضى عليها، وهذه طبعا إن كان هو موضع ثقة كما نقول. والدليل على أن عدم قبول الحلف أيضا من غير دليلة الاقتران بينها في الحديث، الحديث الذي معنا الآن بأن لم يكن المرء صادقا فللمحلوف له ألا يقبل ذلك ولا يرضى بذلك، الحديث جاء لحويصة ومحيصة، هذه حدث قتل عندهم واليهود يعني اتهم فيها اليهود بأنهم الذين قتلوا أخا لهم أو قريبا لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرئكم يهود بخمسين يمينا، يعني يهود تبرأ ان التهمه فيها اليهود قتلوه، فقال تبرئكم او تبرأكم يهود تبرئهم يهود بخمسين يمينا، يعني اذا حلف اليهود خمسين يمين هنا يكونوا براء ولا يطالبون بالدم وغير ذلك. فقالوا للنبي كيف نرضى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايمان اليهود، لانهم الاصل في اليهود الكاذب، فاقرهم النبي على كلامهم. فدل ذلك على ان المرء اذا علم بان من امامه ليس من اهل الثقه وليس من اهل الصدق ألا يقبل هذا اليمين. طيب نقول الآن طبعا بعض أهل العلم أخذوا بالعموم على أنه إذا جاء له الحلف من أحد لابد أن يقبل، لكن الصحيح التفصيل كما بينا ليس له أن يقبل إن كان غير صادق. ثم قال ومن لم يرضى فليس من الله. هذا دلالة على أن لم يقبل هذا الحديث ففيه ما فيه من الوعيد من الله عز وجل. ليس من الله يعني له الوعد أو له الذنب من عند الله عز وجل. هنا في بعض المسائل قال النهي عن الحلف بالآباء وقد بيناها الأولى. الثانية الأمر المحلوف له بالله أن يرضى، وهذه كما قلنا على التفصيل، إن كان الحلف من أهل الثقة فيجب عليه أن يرضى بهذا الحلف وينصاع له. الثالثة وعيد من لم يرضى أو لم يقنع بذلك. طب لماذا هنا الوعيد؟ لأنه نذكركم، لأن الباب هنا جاء بأن من علامات كمال توحيد المرء هو أنه إذا ذكر الله عنده بالقسم من تمام تعظيم قلب المرء لله أن يقبل، يتوقف عند القسم بالله عز وجل. لذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين في أكثر من حديث بأنه يعني لا تسألوا بالله، ومن أراد أن يسأل بالله فيسأل في الفردوس الأعلى، وفي رواية من سأل بالله فأعطوه. لذلك يعني يأتيك أحد من الفقراء والسائلين أن يعني يسألك بالله فقال فأعطوه، ممكن تنزل على هذا التفصيل إن علمت منه الصدق في سؤاله فيجب عليك أن تعطيه إن كان غلبت ظنك. وأما إن كان تعلم بأنه قد يكون من يتاجرون أو لا تأمن منهم في مسألة الأموال فلك أن ترده، التي تنزل تحت هذا الحديث أصلا. لكن هذا تبين عظم الحلف بالله عز وجل وعظم سماع الحلف بالله عز وجل بأن المرء لا يرد ولا وأن يرضى بهذا الحلف مهما كان. طيب ندخل في الباب الذي يليه، باب قول لا ما شاء الله شئت. باب قول ما شاء الله وشئت. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون على الكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. كم عن ابن عباس والابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة. نعم هات الباب كله. ابن عباس قال وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. والابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح بن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم، قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد إن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. نعم باب قول ما شاء الله وشئت. وقد يعني هذا تتمة للباب الذي قبل الذي كنا نتكلم عنه قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وتفسير ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية، ومنها قوله ما شاء الله وشئت. أفرد المصنف رحمة الله عليه هنا هذا الباب أيضا ليبين أحد أنواع الشرك الأصغر، وهو قول المرء ما شاء الله وشئت. وهنا المناسبة بأن في مسألة بأن قول ما شاء الله وشئت فيه ما فيه من الشرك، وهو فيه لأن هذه الشرك هنا فيه نوع من التسوية، وأقول نوع من التسوية لأنه تسوية بين الخالق وبين المخلوق. ولا شك بأن الخالق سبحانه وتعالى له المشيئة، وقد أثبت المشيئة للعبد، قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فبين الله عز وجل بأن هناك مشيئة، لكن مشيئة العبد ليست مشيئة مستقلة عن الله عز وجل. فلما ذكرت المشيئة الله مع مشيئة العبد فيها نوع من التسوية، وأقول نوع من التسوية لأن الأصل قلنا في هذه الأنواع هي شرك أصغر، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في وبين ابن عباس في تفسيره للآية بأنها بين أنها من الشرك الأصغر. فقلنا نوع من التسوية لأنه إذا حدثت التسوية مطابقة سيكون شركا أكبر، إذا حدث، إذا كان المقصود، إذا من قال هذا الكلام ما شاء الله وشئت معتقدا بتمام التسوية بين مشيئة الله ومشيئة العبد قد وقع في الشرك الأكبر، وأما من قالها وليس معتقدا ذلك ففيها من الشرك الأصغر، لأن فيها نوع من التسوية، ولأنه لأنها تحتمل نوع من التسوية بأنه حدث الاشتراك بالواو، كما سنبين بأن هنا الواو عاطفة بين ما شاء الله وشئت، فهنا الواو عاطفة بين مشيئة الله ومشيئة العبد، والعطف هنا فيه نوع من المساواة. هنا لفتة يعني ممكن تكون في اللغة في النحو، بأنه الرواية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قال إنكم تشركون، قال النبي صلى الله عليه وسلم قل ما شاء الله ثم شئت، لما أراد أن يصحح كما سنبين هنا أرشدهم على ثم. طب هنا الإشكال، أين الإشكال؟ أن بعض أهل العلم بيّن قال طب الواو فيها الاشتراك، يعني ايش الاشتراك؟ الواو وثم او ثم فيها الاشتراك، الاثنين يشتركون في ان ما فارق في مساله الاشتراك بين الواو وثم. يعني لو قلت جاء عمرو وزيد صح، ثم قلت جاء عمرو ثم زيد، حدث الاشتراك في الاثنين، عمرو وزيد جاء مع انه في عطف، الاثنين اتوا جاء، وايضا جاء عمرو ثم زيد الاثنين ايضا اتوا، فهنا في اشتراك وهنا في اشتراك. طب لماذا هنا مع ان هنا في اشتراك في المساله، هنا في اشتراك في المجيء وهنا في اشتراك في المشيئه ايضا، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم او نهى ان يقول ما شاء الله وشئت، وقال قل ما شاء الله ثم شئت، مع ان الاثنين فيهم اشتراك. فلماذا نقول ذلك؟ اولا يعني حتى ولا لم تاتي باللغه عندك يعني، طب تفضل. الواو هنا تفيد التعقيب والسرعه، وثم تفيد التعقيب والترف. لا، الفاء هي اللي تسبب التعقيب، الواو ما تسبب التعقيب، وهذا مش المدخل هنا. طب ايش اللي فيها؟ إيه يعني ما في فيها؟ لا، ثم تفيد التعقيب ان هذا قبل هذا، ان انما الواو تفيد الاقتران. انت دخلت في المساله بس مش نعم، هي يعني هو الفارق. انا سأبين اولا قبل ان اقول ما ارد على اللغه، اولا بينت الاشكال، ان الاشكال ايش؟ ان الاثنين فيهم اشتراك. فطب لماذا هنا أثبتنا الواو وهنا نفينا الواو وهنا أثبتنا ثم؟ قلنا أولا قبل أن نبينها لغة، مدام الشرع، أولا أنه أصل تأصيل مهم عندنا في العقيدة مهم، مدام الشرع جاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اليهودي بأنكم تشركون فأثبت له وأقره، وهذه مسألة مهمة، لأن الحجة هنا ليست في قول اليهودي، الحجة في إقرار النبي على قول اليهودي. اليهودي قال أنكم تشركون بالله كما سنبين، أتى له قال إنكم تشركون وفي رواية إنكم تنددون. اليهودي يعلم ذلك، علم بالشرك، وهذه من المسائل المهمة، ذكاء اليهود علم بالشرك، وعلم بالشرك الأصغر، ليس بالشرك الأكبر كمان، علم بالشرك الأصغر أدق. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنتم تشركون بالله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تشركون بالله وتقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، هنا الحجة ليست في قول اليهودي، الحجة في إقرار النبي على قول اليهودي أنه أقر على ذلك، ثم بين للصحابة ماذا يقولون. فنقول هنا لما جاء الشرع يثبت المنع لما شاء الله وشئت، ثم جاء الشرع مبلغا مثلا قال ثم شاء الله ثم شئت، علينا أولا السمع والطاعة. إن تبين لنا الفارق نقول به، إن لم يتبين فلابد أن يقف المرء على الألفاظ هذه ويثبتها كما جاءت، يمتنع كما جاء النهي ويقول كما أو يعني بالجواز كما جاء بالجواز، هذا أمر لابد أن نؤصله أولا، لأن حتى إن جاء ظهر لنا أو لم يظهر لنا هذه نبينها. الأمر الثاني أنها جاءت من اللغة، يعني كأننا نقول أنها عبادة توقفية. نعم، نقول إن جاء الشرع لابد أن نؤصل هذه أولا، نقول ما دام جاء الشرع بالمنع أن تقول ما شاء الله وشئت، وباح النبي صلى الله عليه وسلم تقول ما شاء الله ثم شئت، هذه لابد أن نقول بذلك. ظهر لنا الفرق قبل ما يظهر، ظهر لنا الفرق، حتى لو أشكل عليك أحد في مسألة اللغة ونقول له بس الشرع جاء وثبت، إن أتيت بها من اللغة أتيت، ما لم تأتي بها من اللغة تقول سمعا وطاعا، لأن جاء الشرع يمنعني من هذا اللفظ وجاء الشرع أباح لي هذا اللفظ. ولكن أيضا حتى من اللغة بأن المنع قالوا في مسألة الواو هو بأن الواو تفيد كما قلت أنت الاقتران، ولكن أنا نسميها التسوية. الواو عندما تكون بين شيئين فيها من التسوية، لما قال ما شاء الله وشئت فيها الواو فيها من التسوية بين المشيئتين، وإن كنا ما قلنا إما تسوية كاملة أو نوع من التسوية، أما ثم ليس فيها تسوية، فيها اشتراك بدون تسوية، بدون تسوية، لأن فيها نعم فيها اشتراك فقط بين الفعل لكن ليس فيها التسوية، لذلك جاء هنا المنع في التسوية، لأن فيها منازعة، فيها تسوية بين الخالق والمخلوق، وجاء الشارع الحكيم بسد هذا الباب لأنه من حفظ جناب التوحيد. وأما ثم أباحها لأن ليس فيها هذه التسوية. يبقى إذن الفارق بين الواو وثم في مسألة التسوية ليست مسألة الاشتراك، لأن الاشتراك جاء في الاثنين. وأما إن كانت التسوية مطلقة من جميع الوجوه فهذا شرك أكبر، وأما إن كانت التسوية في وضع ووضع آخر يعني في نوع من التسوية فيكون هذا شركا أصغر. هنا نبين أن اليهودي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أنكم تشركون، وفي رواية تنددون، وتبين هذه مسألة أخرى أنكم تشركون وأنكم تنددون في رواية أخرى، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. أيضا في مسألة مهمة نبينها حتى يعني لا أغفل عنها، قال إنكم تشركون، لفظ تشركون وفي لفظ تنددون، ثم جاء التفسير بتشركون وتنددون، يعني ما معنى الشرك ومعنى التنديد. جاء الوصف من من؟ من الشرع. يعني إيش؟ يعني جاء الوصف من اليهودي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وقبله في حديث في الباب الذي قبله فلا تجعلوا لله أندادا جاء ابن عباس رضي الله عنه وفسر لنا بالشرع أيضا. إذن الشرك والتوحيد جاء تفسيرهم وتعرفهم من الشرع، فلابد أننا عندما يأتي أحد ويفسر التوحيد أو يقول معنى التوحيد أو يقول معنى الشرك، إن لم يأتي بما جاء به الشرع فيرد عليه، لأن التوحيد له معاني عند كل طائفة، العقلانيين لهم معنى للتوحيد، الجهمية عندهم معنى للتوحيد، الأشاعرة عندهم معنى للتوحيد، المعتزلة عندهم معنى للتوحيد، الجبرية عندهم معنى، القدرية عندهم معنى، أهل السنة لهم معنى. كل هؤلاء حادوا عن الشرع وجاءوا بتعريف للتوحيد وللشرك حسب مذهبهم وحسب الطائفة التي عندهم. فلما نقول لا، الشرك والتوحيد مسمى جاء الشرع بتفسيرهم، فلو أردت أن تفسر معنى التوحيد ترجع للشرع، أردت أن تفسر معنى الشرك كما جاء هنا أنكم تشركون بين أنكم تنددون بين ذلك الشرع. فمن يأتي لنا ويفسر التوحيد بعقله بمنهجه الخرب أو بأصوله التي تخالف الكتاب والسنة نقول ليس لك ذلك، ارجع إلى تفسير التوحيد والشرك كما جاء به الشرع نقبله منك، أما غير ذلك فنرده. هذه ما أصل مهم جدا لابد ينضبط. لماذا؟ حتى ما يتيك أحد ويقول لك التوحيد فقط الربوبية، التوحيد فقط ليس فيه العبادة، الإيمان ليس فيه كذا ويدخل فيه الأعمال، تقول له نردك، هذه مسميات تعريفات جاء الشرع بتعريفها، عندما تريد أن تتكلم فيها تتكلم فيها بتفسير الشرع، لا نقبل منك تفسير من عندك بعقلك أو بنظرية من نظرياتك، لا رد لذلك. هذه مسألة مهمة جدا تريح المرء عندما يختلط عليه التعريفات فيعرضه على الكتاب والسنة، إن وافقت قلنا بها وإن لم نوافقها نردها عليه. قال هذا اليهودي عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، هنا دلالة على أن مع أن اليهودي قد علم الشرك الأصغر، مع أنهم قوم بهت بل هم قوم شرك، لهم هم يشركون الشرك الأكبر، هم ينسبون الله عز وجل الابن عزيرة تعالى الله عما يقولون، فهم يشركون الشرك الأكبر. وهو ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ناصحا، ده هو جاء مبكتا أو كما يقول جاء منكرا، أراد أن ينكر يعني أنتم تشركون كما ظهرت في حديث الأخير الطفيل في الرؤية، ولكن هنا هو ما جاء للنبي نصيحا لهم بل جاء يبين لهم أنكم أيضا تشركون، وهو ما هو وهم أصلا عندهم الشرك الأكبر، لكن جاء منكرا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى على الصحابة في مسألة الشرك الأصغر، ومع ذلك قد قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم. وانظر هنا أصل مهم جدا عندنا يرد به على ما يحدث في الساحة الآن من أمور بغيضة مقيتة أصلا تحدث الآن. كافر يهودي قوم الزحت قوم بهت نسبوا لله عز وجل النقائص ونسبوا له الولد، أتوا بكل أنواع الكفر بشرك والكفر فيهم، ومع ذلك لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بأمر فيه حق وفيه وشرك وأمر ليس بالهين قبله النبي صلى الله عليه وسلم أقره منه ثم صحح للصحابة ما كان ذلك. هذه دلالة واضحة صريحة على أنك إن جاءك الحق من غير المسلم أو حتى من المبتدع، وهذا عند فقهاؤنا وعلماؤنا حتى من كان من المبتدع أو صاحب البدعة، إن أتى لك بحق وأنت على باطل في هذا الحق لك عليك أن تقبله، فعليك أن تقبل الحق أيا كان ما دام هو حق وأنت لست على هذا الحق، سواء كان من عدو لك سواء كان كما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم هذا اليهودي أو كان حتى من أهل الإسلام أو حتى من أهل البدع، فأنت الآن الحق المؤمن ضلته الحق بأنه إذا وجد الحق يتبعه حتى لو كان من غير أهله من غير قومه. وهذه مسألة مهمة جدا، لأننا الآن نجد يعني اللي هو الحق يكون عند بعض الناس حتى لو كان مخطئا في مسألة، لكن هو الآن الذين يردون العلماء ويردون أهل الصلاح ويردون أهل الفضل يردونهم حتى يوقع في خطأ فيرد الحق كله منهم. يعني هب أن هذا العالم أو هذا الشيخ أو هذا الصالح قد وقع في خطأ في مسألة معينة أو خالف فيها الشرع في مسألة معينة، من قال لك بأنك ترده وترد الحق الذي عنده؟ هذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا بقى أنتم تندلون على عقيدة أهل السنة والجماعة ليل نهار، وأنتم تردون الناس بخطأ وقع فيه. رجل من أفاضل الناس ولا عالم ولا داعية وقع في وقع الخطأ، يعني يردونه بالكلية ولا يأخذون من الحق، لا تسمع لفلان، لا تسمع لعلان، لا تسمع له، لا تحضر له، لا تفعل له ذلك. من أين أتيتم بذلك؟ إن كان معه حق خذ الحق الذي عنده، إن كان معه باطل رد عليه الباطل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أصل مهم جدا يغفل عنه الآن، وهذا من الجهل. ما يحدث الآن هو من الجهل وعدم الاطلاع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس كان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم. المهم بأن هذه أيضا مسألة مهمة جدا من هذا الحديث يعني نبينها. قال لو ما شاء تقولون ما شاء الله وشئت، قد بينا ذلك. والكعبة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرادوا أن يحلفوا بأن يقولوا ورب الكعبة. صحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الحلف، وأراد أن يقول له أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. فهنا بين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعلون ذلك. ثم جاء الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا. هنا إنك تشركون في الأول، وهنا أجعلتني لله ندا، بين أن هذا تفسير لأن للشرك والند، وأنه أجعلتني لله ندا، وهذا يبين أن الند هو المساوي. تبين لك بأن الواو هنا تفيد المساواة، لأن الند هو النظير، هو المشابه هو المساوي. فلما قال أجعلتني لله ندا أي سويت بيني وبين الله عز وجل عندما قلت ما شاء الله وشئت. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث قل ما شاء الله وحده، وفي الرواية الأولى أو في الحديث الأول قال قولوا ما شاء الله ثم شئت. دل ذلك على أن المسألة على مراتب ثلاثة: مرتبة ممنوعة منهي عنها أن تقول ما شاء الله وشئت، ومرتبة وهي الأكمل وهي الأفضل أن تقول ما شاء الله وحده، أن تجعل المشيئة لله عز وجل وحده وتجعلها لله، والأدنى منها التي هي مجزئة أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان أو ثم شئت. وهذا جمعا بين الروايات وليس ترجيحا، لأن ما دامت الروايات تجمع هذا الأفضل، إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له أجعلتني لله ندا استفهام استنكاري، أي النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على هذا الرجل أنه جعل جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ندا لله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقبل ذلك أبدا في مسألة المساواة بينه وبين ربي، لم يكن يقبل الغلو فيه صلى الله عليه وسلم. فقال إنما أنا أقول إنما أنا عبد الله ورسوله، بين إياكم الغلو، هلك المتنطعون، أو هلك كان أصل الشرك كما بينا من قبل بأن أصل الشرك في الأمم السابقة كان الغلو بالصالحين. هنا هذا الحديث فيه بعض الفوائد، هذا الأول والثاني، بأن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم إن وصل للمساواة مع الخالق فيكون هذا شركا مع قدر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نحن نحفظ قدر النبي صلى الله عليه وسلم ونحفظ له وتعظيمه، ولكن إن كان هذا التعظيم يرتفع إلى أن يكون مساويا للخالق فهذا لا شك شرك، وهذا يبين لك ويرد على من هذا يرد على من تنايمين معايا ولا إيش؟ النصارى يرد على النصارى؟ سؤال كده. انا قلت الان لما تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ يقتضي المساواه، طب هو النصارى ضلوا في هذه المساله، احنا لا خلاف، احنا عايزين نرد بمن ينتسبون. الان انت لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل قل ما شاء الله وشئت، قال اجعلتني لله ندا، رد النبي صلى الله عليه وسلم له في لفظ ولم يبين ان هذا اللفظ يعتقده، يعني هو لم يعتقد بان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يساوي لله عز وجل في شيء، ده هو لفظ شركي، لذلك انا اقول بانه من الشرك الاصغر، لان مجرد اللفظ قوله شرك الاصغر، لكن لو اعتقده لوقع في الشرك الاكبر. ومع ذلك قال اجعلتني لله ندا انكارا عليه، ثم بين له في هذا المقام لم يقل له قل ما شاء الله ثم شئت. ليه؟ وانتبه للفرق بين هنا وبين الحديث الأول. الحديث الأول هم كان جاءه اليهودي فبين لهم المجزئ، لكن هنا لما شعر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الرجل يعظمه فأراد أن يحسم المادة معه، قال قل ما شاء الله وحده. انتبه لهذه المسألة. قال لا قل ما شاء الله وحده حتى يحسم المادة معه ويقطع عليه أن يفكر في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعه، ولم يقل حتى قل ما شاء الله ثم شئت، لا قال قل ما شاء الله وحده ليقطع عليه هذا الباب. فما بالك بقى بالذين يقرؤون ليلة نهار قصيدة البردة لهذا الهالك الذي ما فيها ومن جودك علم اللوح والقلم، ومن جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، ما ترك لله شيئا. وهذه ورد عند بعضهم يجتمعون عليهم اسبوعيا يقرؤونها البردة هذه. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم فقط لفظ قاله انكر عليه ولم وحسم الماده معه، لان النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الايات تبين انه بشر، انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر ولكنه عبد لله ورسوله، رسول الله عز وجل. واما من يغالون في النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم بهذا الكلام، لم يرتضي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقبل ان يغال في النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع لمرتبه الخالق. هنا أيضا في هذا الحديث جواز الإنكار، بل الأمر بالإنكار إن كان في الأمر يخص جناب التوحيد ويخص المرء. فما أحد يأتيه من أهل العلم ولا الشيوخ، يأتيه أخ من الإخوة يريد أن يعني يجامله ولا يمدحه، فيأتي بكلام فيه ما فيه من مخالفة التوحيد ثم هو يعني يستحي منه، لا، ما صح هذا. لابد أن يبين للناس، ويبين للناس الأمر عندما يتعلق بالتوحيد لابد أن يبينه. النبي صلى الله عليه وسلم ما انتظر، قال أجعلتني لله ندا، أنكر، مع أن الأصل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينصح ما كان ينصح كذا، يقوم على المنبر ما بال أقوام ويأخذ الناس بالرفق واللين، وهذه متواترة في أشياء كثيرة عندنا في الفقه وغير ذلك. لكن لما كان في جناب التوحيد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب قط إلا إذا انتهكت حرمات الله. فما يأتي في مسألة التوحيد ما كان ينتظر، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، بئس خطيب الأمة أنت. في رواية أخرى لما قال ما شاء الله شاء محمد، فلم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب في الناس، بأن المسألة فيها توحيد. فدل ذلك على أن الإنكار في مسألة التوحيد أمر لابد أن يفعله المرء، لا يستحي منه، لأن فيها حفظ جناب التوحيد وفيها تعظيم لله عز وجل. أيضا فيها مسألة مهمة جدا، بأنك إذا أنكرت على أحد لابد تبين له الجواز، يعني إن أنكرت عليه شيئا هو يفعله حرام تبين له البديل في الشرع، وهذه من فقه الداعية وفقه الذي ينكر. يعني مش تقول له أنت كيف تفعل ذلك، قل له يا أخي أنت يعني تفعل هذا حرام، عندنا في الشرع منها مندوب أو مباح بديل له. النبي صلى الله عليه وسلم قال له جعلت لي لله ندا، لم يتركه، أدله، قال قل ما شاء الله وحده. وأيضا لما نهاهم عن قول ما شاء الله ثم وشئت والكعبة أرشدهم إلى البديل، قولوا ورب الكعبة، قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وهذه طريقة نبوية بأنك إن أردت خاصة مع العوام، إن أردت أن تغلق عليهم بابا فلابد تفتح لهم الباب الذي فتحه الشرع، لأن ما هناك باب أغلقه الشرع إلا فتح بابا له آخر ييسر على الناس فيه، وهذا من يسر الشريعة. لكن علمه من علمه وجاهله من جاهله. لذلك من أراد أن يتصدى في هذه الأمور لابد يكون عنده فقه، عندما يغلق الباب لهؤلاء يقول لهم لا تحلف بالنبي احلف بالله عز وجل، لا تحلف بأبيك احلف بالله عز وجل، عظم الله وتبين له، وهكذا في كل باب تبين للمرء هذه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الحديث الثالث ولابن ماجه، وهذه السنن ابن ماجه من السنن الذي يعني كتب السنن، وإن كانوا أضعف عند بعض أهل العلم لما فيها من، لا أنا أتكلم عن ابن ماجه عموما. السنن هي رواية صحيحة عن الطفيل أخي عائشة لأمها، والطفيل هو ابن أم رومان، كان يعني هو أم رومان عثمان بن طلحة، نعم، لا عبد الله بن سخبرة. عبد الله بن سخبرة هو الطفيل ابن عبد الله بن سخبرة. ابن عبد الله بن سخبرة كان زوج الأم رومان، ثم مات، ثم تزوج أبو بكر أم رومان رضي الله عن الجميع، وكان يعني هناك محالفة بين أبو بكر، حلف، كانوا يتحالفون في الجاهلية، كل هذا حلف لهذا، فكانوا قبل نزول الإسلام الحلف هذا يعني يورث ويورثون أموالهم لبعض الأحلاف، فجاء الإسلام نهى عن الحلف الأحلاف التي تكون في الجاهلية ولا يورث، وجعل الورثة للنسب وللعصب وللأرحام وغير ذلك كما جاءت السنة بذلك. المهم أن عبد الله بن سخبرة أنجبت، كان يعني أمه أم رومان وأخو لعائشة من الأم، من هذا الطفيل، آسف، الطفيل أخو لعائشة من الأم، ابن عبد الله بن سخبرة، الطفيل هو الأخ عائشة لأمها. قال رأى رؤيا أنه رأيت كأني على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القول، لأنكم تقولون عزير بن الله، أراد أن يصنع عليهم في أنهم كانوا على الحق عندما كانوا مع موسى عليه السلام، ليس بعدما حرفوا، ولكن أنكر عليهم هذا القول الذين يقولون الشنيع في نسبة الولد لله تعالى عما يقولون. قال وإنكم لأنتم القوم، أراد أن يرد عليه اليهودي، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى، النصارى نسبة إلى ناصرة في فلسطين قيل ذلك، أو نسبة إلى أنهم هم الذين ناصروا عيسى عليه السلام. قال له أنكم تقولون المسيح ابن الله تعالى الله عما يقولون. قال وإنكم لأنتم القوم لأنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت، هذه كانت رؤية، أنا قال أصبحت أخبرت بها من أخبرت، هنا بداية أخبر بها الطفيل قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه بعض الناس، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال هل أخبرت بها أحدا؟ قال نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هنا هذه الـ الـ الـ يعني الـ الرواية أولا فيها مسألة إثبات الرؤية بأن الرؤية حق، أن المرأة يرى الرؤية على ثلاثة أنواع، رؤية من الشيطان وهي تكون فيها تبكيتا للشيطان ويعني تغضيب للمرء وهو نايم، والرؤية الثانية أو الرؤية الأولى الحق هي رؤية الحق، لأن الرؤية قد ثبتت بأنها جزء من 46 جزء من النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية الوحي كما قالت عائشة أول ستة أشهر كان يرى الرؤية كفلق الصبح فتحدث قبل أن ينزل عليه الوحي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تبقى من النبوة بعد ذلك الرؤية الصالحة ترى له أو يراها المرء. فهنا والرؤية الصالحة وأن يكون المرء يعني يبشر فيها بأمور معينة ولها ضوابط عند أهل العلم لا نتوسع فيها الآن، ولكن النوع الثاني من الرؤية وهي ليست رؤية هي يعني من الشيطان، يعني يحزن المرء يأتيه فيحزنه ويرى ما يكره. فقد بين وسلم أن من رأى رؤية كهذه أو من أن يدفل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، والثالثة ولا يحدث بها أحد. نعم. والثالثة ما تكون حديث نفس، هو أن يكون حديث نفس يعني ليست يعني، وهذه تحدث عندما يفكر في مسألة معينة أو يفكر في شيء أو يرى أمرا معينا يشغل به نفسه، فقد تأتيه في المنام ولا تكون رؤية، قد يكون حديث نفس أيضا هذه. والرؤية لها ضوابط يعني في معرفتها. نقول هنا الطفيل قد رأى هذه الرؤية وجاء حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني بينا معنى اليهود ومعنى النصارى. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل أخبرت بها أحد؟ قال نعم. وهذه كأنه كان سيولها له خاصة، فلما علم أنه أخبر بها الناس فانتشرت، فأراد أن يقف ويبلغ القوم جماعة. يعني في الأصل هو كان يعني أول له الرؤية له خاصة لأنه هو الذي رآها، فلما سأله أولا هل أخبرت بها أحد؟ قال نعم. قال إذن، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله، وهذه فيها أولا السنة بأنك إن قمت أن تتكلم في الناس أن تحمد الله عز وجل، تثني على الله عز وجل بأسماء وصفاته، ثم يعني بعد ذلك أيضا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، هذه أيضا من فصل الكلام، هذه من السنة، أما بعد أن يفصل بين الحمد والثناء ثم يفصل بأما بعد كان يبين الكلام الذي استقبله. قال فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، يبين بأنه أن هذه الرؤيا قد أخبرها بأحد، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا. هذه تبين مسألة مهمة جدا، إشكال حتى ظل إلى الآن إشكال عند أهل العلم، وإن كنا سنسدد ونقارب نقول بما ترجح عند غالب أهل العلم، أنه قال إنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. هنا أهل العلم قالوا الآن هذه الكلمة التي يقولها هي من الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا لينهى عن الشرك ويبلغ التوحيد، فهنا يقول كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، وفي رواية كان يمنعني الحياء أن أقول كذا وكذا أنهاكم عنها. فبعض قالوا أن كيف النبي صلى الله عليه وسلم أولا فيها دلالة على أن اليهودي علم الشرك الأصغر، بيناها في أول المسألة بأن اليهود والنصارى علموا بالشرك الأصغر كانوا يعلمونها، وهذه تبين أولا بأنهم جحدوا الإيمان الإسلام، جحدوا الدخول في الدين وجحدوا بها واستيقلتها أنفسهم ظلما وعلوا، لأن لما يعلم الشرك الأصغر هو لابد، وهذا أدق، فلابد أن يعلم أنه على الشرك الأكبر، ولكنه لم يقبل الإسلام. اليهود والنصارى لم يقبلوا الإسلام، لأن لما يأتي اليهودي ويأتي في هذه الرؤية ينكر على مسألة ومسألة الشرك الأصغر، هذا دل على أنه يعلم الشرك الأكبر، ينسبون لله الولد تعالى ما يقولون ويقولون ذلك، فهم يعلمون بأن الإسلام هو الحق، ويعلموا انهم على الشرك، ولكن هم جحدوا بها واستيقنتها انفسهم، فهذا كان من الكفر الجحود لانهم يعلمون ذلك ايضا، وهذا دلاله على انهم من انواع الكفر الذي عند اليهود والنصارى الجحود، لانهم يعلمون الحق، وهذه دلاله لا تبين هذا الحديث بانهم يعلمون، اذا كانوا يعلمون الشرك الاصغر فكيف بالشرك الاكبر. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمه كان يمنعني كذا وكذا، وفي بعض كان بعض الروايات يمنعني الحياء. طب كيف هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها؟ طب كيف لا يبلغ بها؟ كذا وكذا دي ممكن يكون معناها انكم لولا انكم او كان يمنعني انكم حديث عهد بجاهليه، مثل الخمر مثلا انها يعني عندما حرمت حرمت على مراحل، ولم يرد ان ينهاهم عنه لانه لم ياتي الوحي به. هذه احنا قلناها احسنت، انت متذكر المره الماضيه؟ ماشي، بس حضرتك برضو كان من ضمن الكلام متصوفه جزاك الله خير. نعم حديث وجاء عهد بالجاهلية ده كان من ضمن. نعم بس هو ما هو لكن هو في نقطة، لا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عدم قبول الكلمة، كان عنده عدم قبول لهذه الكلمة، فيها شيء عنده، ولكنه منعه أن يمنعهم عدم الوحي، وهذا أفضل الأقوال لابد تقولها. يعني هو كان عنده، لأنه قال كان يمنعني، ولكن قل كان يمنعني أنا هاكم عنها، ما الذي منعه؟ عدم الوحي. ما الذي يمنعه؟ لا يمكن أن يمنعه إلا الوحي، لأنه كما قلت أنت تتجمع، بس لابد تعلم من الذي منعه. ما هي نعم كانوا حديث عهد بجاهلية، ولكن ما كانوا حديث عهد بجاهلية ولما مروا على ذات أنواط قالوا يا اجعل لنا إله كما اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال لقد كنتم كما قال موسى لأصحابي، قال موسى لأصحابي، فلم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كانت شرك فيها ما فيها من فهنا هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينكرها، ولكن منعه أنه لم يتيره، هذا أفضل، لأن لا يمكن أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني كان يعلم بأنها شرك، لأنه ممكن يقول بأن قد يقرها الله كما قلنا في ألفاظ أخرى، في ألفاظ أخرى عند أفلح وأبي اللي تكلمنا عنها، أو لعمرك أو تربت يداك عند العرب، لكن هو كان تمنعه، لكن الذي قال أفضل الأقوال أن يقال بأنه لم يؤمر بالوحي فيها. وفيها دلالة لفتة مهمة جدا هنا، فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله وليس مشرع، وهذه مهمة جدا، لأنها تدل على ترد على من يقول بأن النبي مشرع، وهذا ليس بصائب، مع أنه قول يعني عند بعض أهل السنة، لكن الصحيح تبين لك بأن النبي مبلغ، حتى وإن قدح عنده في المسألة شيء منعه أن يأمرهم إلا أن يأتيه الوحي، فلما جاء الوحي أمر بها، وهذا كنقول أعدل الأقوال في هذه المسألة، لأنها مشكلة حقا، بأنه قال كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم، دلالة أن النبي كان يشعر بها ولكن لم يتكلم بها، وفيها دلالة قلنا على أن فيها تبليغ، أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل، قال فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذه ال ال ال ال طبعا هذا حتى رواية الحياء ليس حياء المذموم، هذا حياء ليس من الحياء لينكر الباطل، لو كان باطلا لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستحي من ذلك كما بينا مع الصحابي رجلا وجعلتني لله ندا، ولكن هذا الحياء الذي هو لم يؤمر به بالإنكار، كما قلت انت يعني مسألة ممكن مسألة الخمر، لو ترك مسألة الخمر كان فيها شيء، وكان يأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، يعني كان لما قال أنا أسأل الله أن ينزل في الخمر شيئا أمرا شافيا أو أمرا، فكان عمر يريد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي يأتي حتى جاء التحريم، فهذه موجودة، وهذه تدل كما قلنا على أن تبليغ المرء أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا وليس شيئا. هنا في مسألة مهمة جدا بأن أو من الفوائد نقولها المستنبطة المسائل، معرفة اليهود بالشرك الأصغر قد بيناه، الثانية فهم الإنسان إذا كان له، هنا انظر بهذه المسألة فائدة مهمة جدا، ما أتى اليهودي لينكر على النبي صلى الله عليه وسلم إلا لهوى في نفسه، لأنه قال فهم الإنسان إذا كان له هوى، هو إيش؟ يحط من الإسلام، هو عنده هوى في المسألة، هو يريد أن ينكر ويريد أن يرد على الإسلام، فهذا هوى، فكأنه عنده الكفر من وجهين، من الجحود وفرأيت من اتخذ إله هوى، صار خيال، يعني جمع بكفر مركب، لأنه ما أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس حبا في الإسلام ويصحح ما عند المسلمين من أخطاء، لا، وليس الدين نصيحة، لا، ده هو أتى لهوى في نفسه. كما قال موسى. ثالثة قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلتني لا ندا فكيف بمن قال مالي ألوذ به من سواك والبيتان بعده اللي هو البردة التي تكلمت عنها. هذا يقول جعلتني لا ندا وهذا الرجل يعني أعطى النبي صلى الله عليه وسلم العلم اللوح والقلم وأعطاه الدنيا وجودها فكيف بذلك. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا، وهذه تدل على أن أيضا قرينة أن هذا من الشرك الأصغر، لو كان الشرك الأكبر لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر فيه شيئا لأنه كان لابد كان يعلمه الله عز وجل حتى ينهى، وهذه قرينة تبين بأن هذا القول من الشرك الأصغر. السادسة الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي، وقد بيان أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والمصنف يقول أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، وهذه لابد تقيد الرؤية تكون سببا لتشريع بعض الأحكام في وقت النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه لأن الوحي ينزل، لأن هذه كانت رؤية والنبي صلى الله عليه وسلم صدق الرؤيا وشرع حكما ايش بنقول ما شاء الله وحده او ما شاء الله ثم شاء فلان، فكانت الرؤيا سبب في التشريع. ومن ايضا ايه الرؤيا الاخرى المشهوره جدا في الفقه؟ احسنت بارك الله ما شاء الله احسن انها كانت سبب في هذا في زمن النبي، لكن احد يرى رؤيا الان ويقول مثلا عندنا في كتب الفقه يقول لك الناس ينتظرون الهلال، فياتي واحد يجي له رؤيا يتصل بالافتاء يقول لهم انا رايت رؤيا النهارده ان الهلال ظهر، هذا عنده لا ينام هناك يروح، لكن ما نأخذ هذه ليست ما نعمل بها انتهت، لابد أن يرى مشاهد مش في المنام يرى هذه الرؤية. فهذه لا في ذلك هذا تقييد عند المصنف لابد أن يكون أنها سبب لتشريع الأحكام، ولكن طبعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في مسألة نريد أن نبينها نختم بها بأن الألفاظ قاعدة مهمة جدا، الألفاظ لأن هذه الباب هذا في الألفاظ الشركية أو التي الألفاظ التي فيها خلل في العقيدة قد يحتمل معنى صحيح وقد يحتمل معنى غير صحيح، الأصل فيه المنع حفظا لجناب التوحيد. يعني إن جاء اللفظ يحتمل ولا يحتمل لا نقول نسأل عن نيته، يعني احنا ما نتكلمش على العين نسأل عن مقصده، لا إن كان اللفظ يحتمل في التوحيد أقول في جناب يحتمل معنى يخالف العقيدة أو التوحيد الأصل فيه المنع أن يغلق هذا الباب سدا للذرائع وحفظا لجناب التوحيد. هذا يعني آخر الكلام في هذا الباب، وكان في مسائل أخرى بس طيب أقول قولي هذا، أستغفر الله، سبحانك اللهم وبحمدك، لا تستغفرك وأتوب إليك. وفي أي أسئلة؟